رسولي قوم بلغ لي إشارة، رسولي قوم بلغ لي إشارة إلى عند المليح الحال يزاي، وهات لي من هنا قلبي أمارة، وهات لي من هنا قلبي أمارة لكي نعرف بها ما بيننا البين. ألا يا ليلى داني يا ليلى دانا، ألا يا ليلى داني يا خضر لك الله. رسولي قوم بلغ لي إشارة، رسولي قوم بلغ لي إشارة إلى عند المليح الحال يزاي، وهات لي من منا قلبي أمارة، وهات لي من منا قلبي أمارة لكي نعرف بها ما بيننا البين. من منا قلبي أمارة لكي نعرف بها ما بيننا البين، وهات لي من منا قلبي أمارة لكي نعرف بها ما بيننا البين، وشاحب لك إذا جوب إشارة وقال لك مرحبا عالرأس والعين، شاحب لك إذا جوب بشارة وقال لك مرحبا عالرأس والعين، وإنبه عندكم شي قلبي عارة تعيروني تعيروني تعيروني فقلبي قلبي ما دريتين. ألا يا ليلى دان يا ليلى دانا، رسولي قوم بلغ لي إشارة، رسولي قوم بلغ لي إشارة إلى عند المليح الحال يزاي، وهات لي من هنا قلبي أمارة، وهات لي من هنا لكي نعرف بها ما بيننا البين. ألا يا ليلى دان يا ليلى دانا، ألا يا ليلى دان يا خضر لك الله. لقد دورت له بين الجوانح ولكن ما وجدته في ضلوعي، سألت العين أي القلب سرح فقالت عندي من أجرى دموعي، لقد دورت له بين الجوانح ولكن ما وجدته في ضلوعي، سألت العين أي القلب سرح فقالت عندي من أجرى دموعي، وإن به عندكم شي قلبي عارة تعيروني تعيروني قلبي. يا قلبي ما دريت أين ألا يا ليلى.